هنا القاهرة. أهلا بكم مستمعينا وساعة على هوا الإذاعة، يلا بينا ننسى الدنيا لمدة ساعة ونفصل فيها وننسى الهم وكل بشاعة. دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح حبة وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة على موجات البرنامج العام إذاعة مصر الأولى، وإحنا معاكو على الميكسر وسام محمد، وتحياتي على الهوا من استوديو 2 استوديو البرنامج العام تقى نور الدين. ساعة على هوا الإذاعة على موجات البرنامج العام من القاهرة، وبنسهر معاكم كل يوم أربع في نفس الميعاد من 12:30 لواحدة ونص، وبنتناقش في كل الموضوعات اللي تحبوها والموضوعات اللي يمكن بنسهر معاها ومعاكم، وبنحاول نقلب ونفتش فيها جوه مشاعرنا الحلوة، جوه قلوبنا، وجوه الحتة الحنينة اللي جوه كل واحد فينا، وجمال وصفات المشاعر اللي فعلا دايما احنا بندور عليها وساعات كتير بنكون مفتقدينها. حلقتنا النهاردة عن الحد اللي بيكون جنبنا وقت ما بنحتاجه، لما يكون العالم فيه القسوة أو فيه ما يكفي من القسوة، بنقول دايما لقيلك حد يهون عليك الطريق، يحبك، يسندك ويدعمك، ويكون ليك الركن الجميل اللي تسند عليه لو الدنيا جت عليك ومالت، الركن اللي تروح له تعبان ترجع مرتاح، ولو لقيت العالم كله ضدك ومش معاك تلاقيه هو فتح لك ايده وقلبه ومستعد يسمعك ويفرحك ويشيل الهم عنك ويقسمه معاك. ومين في كل حياة واحد فينا بيتمنى يلاقيه اللي مستعد يسمعك ويفرحك ويشيل عنك الهموم، اللي يغنيك عن العالم بأسره ويكون ليك هو الملاذ الآمن من كل ويلات وقسوة العالم. فمن وجد ضالته وكفايته من البشر وجد هذا الملاذ وهذا الشخص. في العالم من القسوة ما يكفي، فكن أنت اللين والآلك حد. لقالك حد لو ضاقت بيك يفتح لك قلب، لقالك حد لو ضاقت بيك يفتح لك قلب، يبقى لك صحبة وأهل وبيت يناديك وانت في لقالك حد يرضيك لو انت في يوم ضليت، وكمان يكون هو بمثابة الركن الركين الحلو اللي مهما تلاقي من قسوة العالم تدور على الركن ده وتروح له تجري تحكي له تفضفض له وتقول له أنا متضايق، وتبقى واثق وانت رايح للركن ده أو للحد ده انك هترجع تماما سليم وفي كامل لياقتك النفسية ولياقتك ومشاعرك ترجع تترمم من تاني وروحك تلاقيها بتكتمل بعد ما تروح لهذا الشخص وتلاقي نفسك معاه وهو تلاقيه بمثابة الحد اللي فعلا بيكملك. في العالم من القسوة ما يكفي، فلتكن أنت اللين. وكمان قالوا عن الأشخاص اللي بنلاقيهم في حياتنا سندنا واقفين جنبنا، في العلاقات بين الأشخاص كن أنت الملاذ الآمن، فالعالم فيه من القسوة ما يكفي. لسه بنكمل معاك وساعة على هوا الإذاعة، ويمكن جت رسائل كتير من حضراتكم. أم عبد الرحمن بتقول حبيبتي الغالية صباح الخير. كمان عادل عنبر بيقول مساء الخير تقى ووسام. موضوع جميل، هناك قول يحضرني بيقول رب أخ لك لم تلده أمك، هذا الأخ هو الذي أجده ويكون جانبي في وقت الشدائد والملاذ الحقيقي، لكن آسف الآن قل هؤلاء الأشخاص. تحياتي لحضراتكم، تحياتي أستاذ عادل عنبر. جبريل أبو ريان بيقول صباح الخير على إذاعتنا المحبوبة البرنامج العام، نحييكم من أرمنت الأقصر، أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي أستاذ تقى وأسرة الفترة. وكمان وسام محمد بيقول والله أنا عن نفسي بعد المرحومة أمي لا أجد من يكون سند لي، رغم أني كنت متزوج ومعي أولاد وبنات، إذا تأخرت في الليل في أي مشوار عليها أمي رحمة الله لا تنام حتى تشاهدني بعينها، دخلت حجرتي للنوم وكانت السند والحب الحقيقي. طبعا ربنا يرحمها وتعيش وتفتكرها بالخير. جاد سيد بيقول مساء الفل والياسمين على فريق العمل وسهرة الأربع، وفقكم الله جميعا. شكرا يا أستاذ جاد. عمان إيمان العطار بتقول مساء الخير والسعادة والهنا على الغاليين لأحلى إذاعة، الحقيقة سندي وقوتي هي أختي، ربنا يبارك لي في عمرها ويحفظها. جمال الحلواني بيقول مساء الخير والسرور والنور على البنور في تألق مستمر، أستاذتنا شكرا لحضرتك أستاذ جمال. كمان أحمد رفاعي بيقول مساء الخير والبركات والنور عليكم أستاذة تقى وأستاذ وسام، شكرا ليك يا أستاذ أحمد رفاعي. أم عبد الرحمن شكرا ليك على رسالتك. وكمان محمد عاطف بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة وعلى أسرة البرنامج العام وأسرة برنامج ساعة على هوا الإذاعة وتقى والمتعلق وسام، كن بابا يدخل منه الخير، فإن لم تستطع فنافذة ينفذ منها الضوء، فإن لم تستطع فجدارا يسند رؤوس المتعبين، لا تنسى دائما أن تحمل معك بعض الخير تنثره أينما تذهب ولا تلتفت له، فعبق عبيره سيتبعك أينما ذهبت. لنفتكر قليلا أو لنتذكر قليلا كما قال في رسالته محمد عاطف بيقول صباحكم الله بصباح أهل الجنة، شكرا ليك يا أستاذ محمد عاطف. لسه بنكمل معاكم فترتنا ولسه مستنيين رسائلكم على صفحة تقى نور الدين وكمان 107.4 FM الصفحة الرئيسية للبرنامج العام. تعالوا نشوف وسام محمد محضر لنا إيه ونرجع تاني. بعدك ماليش في الدنيا ناس غيرك، ده أنا بس تقوى بيك، لو جت علي الدنيا أنا بتحامى فيك، أنا كل لك وحياة عينيك، لو يوم تسيبني حبيبي مش هقدر أعيش، هتروح تغيب تشتاق لي واشتاق لك ما من الأول نخاف، البعد مش حل الخلاف وإحنا بقال اتنين ضعف، وانا مش فاضلي في الحياة قبلك ولا بعدك حبيب حبيب، كل اللي فرقه حبيبي تروح باقي الجروح وازاي اشوفك يوم واجيب عيني فعيني كل الحنين ده في قلبنا انا وانت بينا كتير حاجات مش يوم يومين لا دي حكايات هنروح لفين الذكريات هنرجع نغيب تاني وهنرجع اصلنا عشرة بنرجع من جديد وساعة على هوا الإذاعة ولسه بنكمل معاك وحلقتنا وفترتنا لساعة واحدة ونص ومعاك وسام محمد على المكسر وتقى نور الدين. فلتكن أنت اللين أنت الملاذ أنت الذي إذا تذكره أحدهم ابتسم وقال العالم لا يزال جميلا والحياة يمكن تحملها لأن هناك أشخاصا ما زالوا ينيرون لنا الطريق وينيرون لغيرهم الشمعة التي تحترق. من لسه معاكم وساعة على هوا الإذاعة وكلام جميل كتير عن الناس اللي بنلاقيها في طريقنا وفي حياتنا وبنحس فعلا ان هو ده الركن الحلو الجميل في حياتنا. فلعل غيرك ان رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. وكمان بيقولوا يجب أن تكون العلاقة بين شخصين ملاذا آمنا فالعالم فيه من القسوة ما يكفي. لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإذاعة ولسه رسائل حضراتكم الكتير والجميلة بتنورني في صفحتي وصفحة الإذاعة الرسمية 107.4 FM. دكتور محمود حسن بيقول منورة أستاذة تقى أنا بروح مخصوص بدري الأربع علشان أسمع حوارك الجميل على الهوا. شكرا ليك يا دكتور محمود ويمكن أول مرة بتنورنا وبتشرفنا إن شاء الله ما تبقاش آخر مرة وتشارك معانا على طول. كمال الحسيني بيقول مساء الجمال تحية لصوت الإذاعة وكمان هندسة الصوت تحياتي يا باش مهندس. تامر الجندي شكرا ليك مخرجنا الجميل. وكمان صابر الزيات بيقول مساء الفل على أحلى إذاعة منورين أحلى إذاعة وأحلى ساعة بأحلى طلة دايما إن شاء الله. شكرا لحضرتك. كمان رجب حبيب بيقول تحياتي تقى مساء الخير عليكم وكل محبي الإذاعة بحييكم من اسكندرية وكمان فرحان اني بشوف حضراتكم في الصفحة وسعيد بسماع صوت حضراتكم في الراديو. كمان ايمن مرتضى الصياد بيقول منورة استاذة تقى شكرا ليك. تامر سمير بيقول نجمة شكرا لحضرتك والبرنامج العام. أبو ضيف محمد أبو ضيف بيقول تحياتي ما كل هذا الإبداع شكرا لحضرتك. محمد كريم أشكرك جدا لرسالتك الجميلة. كمال الحسيني بيقول لا تحلى الإذاعة بدون أصوات حضراتكم شكرا ليك. كمال الحسيني شكرا لحضرتك. وكمان عمار حكيم بيقول منورين الدنيا. طيب دكتور محمود إن شاء الله لو لقينا الأغنية اللي حضرتك طلبتها نلعبها إن شاء الله. فاطمة محمد بتقول أنا فاطمة محمد ماشي يا فاطمة شاركي معنا في موضوعنا. وائل توفيق الفقي كمان أحمد عبد الغني بيقول يا رب تكونوا بخير ومتألقين دايما وأصحاب أصوات مميزة شكرا ليك. أيمن مرتضى الصياد شكرا للمجاملة. وكمان كاترين عسقلان يونان تقول شو هالجمال شكرا ليك يا كاترين. محمد حسن بيقول محمد حسن طيب نرجع لرسالة تاني. طيب حكيم صبري بيقول ربنا يوفقكم. برنسس مريم بتقول أهلا أهلا صباح الخير ليكم وحشة. الشاعر عبد الحكيم أنديل منورين. وكمان أبو مي بيقول صباح الفل والياسمين والبنفسج والله بتفائل بحضراتكم بأصوات الإذاعة الجميلة شكرا ليك. تامر سمير بيقول طيب ردوا علينا السلام. طيب سلمنا عليكم اهوت. محسن عيد بيقول مساء الخير ولكل العاملين بالإذاعة وشكرا لحضراتكم. كمان زيزو بيقول مساء الخير والسعادة والعافية والسرور وعطر الفل والياسمين على حضراتكم. طيب أنا بشكر كل اللي بيبعتوا رسائل. طيب حاولوا تقولوا لنا رأيكم في موضوعنا النهاردة وموضوعنا نفكركم بيه تاني. العالم بما يكفي من القسوة، لقالك حد يهون عليك الطريق ويحبك ويسندك ويدعمك ويكون ليك الركن الجميل اللي تسند عليه لو الدنيا جت عليك، والركن اللي تروح له تعبان وترجع مرتاح، ولو لقيت العالم كله ضدك ومش معاك تلاقيه فتح لك ايده وقلبه ومستعد يسمعك ويفرحك ويشيل الهم ويقسمه معاك. تعالوا بينا قبل ما تبعتوا لنا رسائل تانية جديدة ونشوفها ونقراها على الهوى، نسمع وسام محمد محضر لنا ايه. بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت لي، لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرري، وعمري ما هقدر اوصف لك بحبك قد ايه. ارسمني في ليلك نجمه ضيع يلمع في العين، اكتمني في عمرك كلمه يحكوها الناس بعدين، انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معك عمري. لو تطلب عمري كمان هديك سنين الجاية وهكون راضي وفرحان، انت اللي وجودك جنبي حسسني ان انا انسان. من اول دقيقة لحبك قلبي مال، عرفت اسمي الطريقة تغير حال بحال، بتوه بين سندي وفارس أحلامي، قلبي في قربك مطمن خليك دايما قدامي، أنا قبل ما بنطق كلمة بتكمل لي كلامي. لو وجودك بيكمل لي خليت حياتي حياة، إحساسي بحبك خدني وأنا أفضل ماشي وراه، حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية عيش برا. في واحدة تملي في دارك وفي ضعفك هتقويك، تأمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك، جنبك والآخر عمرك هتعيش علشان تربي. من أول دقيقة لحبك قلبي مال، عرفت في الطريقة تغير حال بحال، بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال. من أول دقيقة لحبك قلبي مال، عرفت في الطريقة تغير حال بحال، بتوه بين. بنرجع من جديد وساعة على هوا الإذاعة، لسه بنكمل معاكم فترتنا، وفترتنا تخلص الساعة 1:30 إن شاء الله، ومبسوطين جدا بكل الرسائل الحلوة اللي بتبعتوها لنا على موضوعنا النهاردة. ولتكن أنت الركن الركين الجميل الذي يستند عليه شخص لو الدنيا جت عليه، الركن اللي بيروح له تعبان ويرجع مرتاح، ولو لقيت العالم كله ضدك ومش معاك تلاقيه فتح لك ايده وقلبه ومستعد يسمعك ويفرحك ويشيل عنك الهم ويقسمه معاك. فمن كان في حياته من يغنيه عن العالم بأسره ويكون هو الملاذ من قسوة العالم وويلتها، فقد وجد ضلته وكفايته من البشر. في العالم من القسوة ما يكفي، فلتكن أنت اللين وأنت الملاذ الذي إذا تذكره أحدهم ابتسم وقال العالم ما زال جميلا. لسه بنكمل معاكم فترتنا ساعة على هوا الإذاعة، ويمكن كمان رسائل كتير جدا جات على الصفحة بتاعتنا. من أول هذه رسائل كاترين عسقلان يونان بتقول: يسعد لي صباحكم وسام وتقى، الإبداع الجميل أوقات الحديث مع النفس هي الراحة بذاتها، فنفسي تفهمني وترحمني، وبقدر ما تعاتبني فهي تشفق علي. نفسي هي حق من أفضفض له، وتكون هي ملاذي بعد أمي وأبي وما حدث بيني وبين حالي. شكرا ليكي. كمان بتقول: الحياة علمتني أن بعد أمي وأبي لا يستحق أحد أن يكون ملاذي، حتى الأخ يتغير وتتبلد مشاعره، موضوعاتكم تلمس الشعور والتجربة، وهذا ما ذكرته. شكرا ليكي يا كاترين. كمان: أكون للآخرين ملاذا إذا كانوا أشخاص لذاذ. دي كمان كاترين بتقول كده، ويكون من القلب يكونوا من القلب عزيز. شكرا ليكي على مشاركاتك الحلوة. محمد أميحة بيقول: صباح الفل والجمال والحب أسرة برنامج ساعة على هوا الإذاعة، أنا بصبح عليكم ومتألقين دوما من المنزلة أهلية بنسمعكم، وموضوع الليلة جميل وشيق، وطبعا ما أجمل الصداقة الحميمية والصديق الذي يقف بجانب صديقه في المحن، وطبعا من أجمل وأعز الصداقة هي صداقة الصحابي الجليل أبو بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا ليك يا أستاذ إميحة. كمان بيقول: طيب بيبعت رسالة هي تاني. طيب احنا قرينا رسالتك. جاد سيد يقول: شكرا لفريق عمل سهرة الأربع ووفقكم الله. سلوى بتقول: بالتوفيق لحضراتكم أسرة الفترة. شكرا ليكي. كمان: صباح الورد والفل والياسمين، عليكم أجمل إذاعة، بالتوفيق. شكرا لحضرتك. محمد عاطف: شكرا لرسالتك. كمان أبو الأمير عبد العزيز بيقول: صباح الخير على أجمل إذاعة وعلى أسرة البرنامج العام وأسرة برنامج ساعة على هوا الإذاعة والمتألقين تقى ووسام. شكرا لحضرتك. حكيم العليوي أو حكورة العليوي بيقول: تحياتي للجميع، شكرا ليك. هيام مصطفى: صباح الفل والياسمين عليكم وعلى أسرة البرنامج العام والفترة. الملاز أن أحكي ما بي لله عز وجل، وأن أخذ نفسي أو أخذ نفسي وأروح قدام البحر وأخرج وأخرج كل ما بي من طاقة سلبية، وأرجع في الراحة وأحكي كل همي للبحر. شكرا ليكي. أحلى إذاعة البرنامج العام، وكل أهل اسكندرية بيصبحوا عليكم. شكرا ليكي. كمان أبو الأمير عبد العزيز بيقول: صباح الخير على أجمل إذاعة وأسرة الفترة، برنامج ساعة على هوا الإذاعة. شكرا ليك. نجمة البرنامج العام: شكرا ليك أستاذ تامر سمير، أنتم والله اللي نجوم بمتابعتكم الجميلة لينا. أسماء شعبان بتقول: صباح الورد على أحلى إذاعة وأحلى سهرة. بصراحة بتوصفي أمي في هذا الموضوع، ربنا يديها الصحة يا رب العالمين، يا رب العالمين، هي مصدر كل حاجة حلوة في حياتي. وتحياتي للبرنامج العام وحضراتكم. شكرا لحضرتك. أحمد عبد العظيم بيقول: صباح الخير والسعادة. شكرا لحضرتك. السيد يونس بيقول: أنا من قرية أولاد صقر شرقية، بيقول: تحياتي لأسرة البرنامج والسادة المستمعين. لا شك أنه في قسوة الحياة يوجد لكل منا ملاذ آمن وصدر يحمل لنا كل الوفاء والحب نلجأ إليه وقت الشدة، فيكون بمثابة البلسم الشافي من الجراح، ينير الدرب في عالم يعج بالأمواج العاتية التي ترهق القلوب إلا وهو التوجه دائما لرب العالمين سبحانه وتعالى. تحياتي للجميع. السيد يونس شكرا لحضرتك، وشكرا لكل اللي بيبعتولنا رسائل حلوة على صفحتنا 107.4 FM. وصباح الخير لكل سهرانين معايا، وحالا بعد الفاصل نرجع نقرأ رسائلكم. عشت يا ابن أبويا راجل وقت الشدايد، جت عواقب في ظهري وميت على كعوايب، بتحس بوجعي قبلي وانت خدني ما بين ضلوع يا ابن الأصول. أنا مهما أقول مش هوفى نص سحر، بالشدة بتبان الرجال وانت الرجول أصغر، يا اللي أمك هي أمي داعية ليا وشايلة همي، حر دمك سيد قلبي مستوي بيك وبكل قلبك. يا ابن الأصول. أنا مهما أقول مش هوفى نص سحر، ولسه بنكمل معاكم فترتنا المفتوحة على الهواء مباشرة وعلى إذاعة مصر الأولى البرنامج العام و 107.4 FM. هي دي الموجة اللي تقدروا تسمعونا عليها، وكمان هي برضو صفحتنا الرسمية اللي تقدروا ترسلونا عليها. وشكرا طبعا لكل اللي بيبعتولنا الرسائل الجميلة وكمان بيشاركوا معانا في فترتنا. شكرا محمد أميحة، وشكرا كاترين، وشكرا كمان ل جاد سيد ومحمد وسالي. وكمان حكيم بدر بيقول الجلوس مع النفس متعة لا يشعر بها إلا الإنسان الاجتماعي، لنفسك عليك حق في أن تهتم بها. ومساء الفل والياسمين والورد على أجمل إذاعة. هشام بدر من ملاوي المنيا، شكرا ليك وكل أهل المنيا. شكرا كمان لأسماء شعبان، وكمان تامر إمام بيقول صباح الخير على أثير الجمال والسعادة، شكرا لحضرتك. وبيقول كمان أصوات إذاعية رائعة ومبدعة، شكرا لحضرتك. حسام كمال بينورني في الصفحة وبيشارك معانا، شكرا لحضرتك للمشاركة. وكمان فرج سلومة بيقول والله منورين الدنيا كلها. كمان ألفا ياريت تكتبوا اسمكوا الحقيقي، بيقول مساء الفل. وكمان حسام كامل بيقول منورين الدنيا كلها. حكيم صبري بيقول أستاذ طاقة الصوت الإذاعي، شكرا لحضرتك. وبيقول أبلغ تحياتي لسمر وبهدلها كل أغانيكو الحلوة. وبيقول كمان رسالة تانية لوسام محمد بيقول شكرا على الإبداع والتألق في اختيار الأغاني الجميلة، أحلى برنامج، أنا من عشاء الإذاعة. شكرا لحضرتك على الرسالة الجميلة. لسه بنكمل معاكو ساعة على هواء الإذاعة، ولسه بنتكلم عن الركن والسند في حياتنا اللي بنلاقيه دايما موجود في حياتنا، له دور كبير جدا. الإنسان اللي بتلاقيه هو اللي مستعد يسمعك لما تفضفض، اللي بيكون فيك من هم الدنيا ما فيك وبتروح له، أو أول ما بيحصل لك أي مشكلة أو أي حاجة تضايقك بتروح لهذا الإنسان وتفضفض وتقول أنا بجد هروح له وواثق إن أنا زي ما أكون على قد ما أكون تعبان ومتضايق هلاقي فعلا عنده الراحة والسعادة اللي بدور عليها. هتلاقي كمان عند هذا الشخص راحة نفسية مش منك انت بس، هتلاقي ناس كتير بترتاح في الكلام معاه، هو فعلا يعني ملاذ ليهم وحماية ليهم من شرور كتير بيتعرضوا لها او اذى نفسي بيتعرضوا له، فبيلاقوا نفسهم رايحين على طول لهذا الشخص. مين هذا الشخص في حياتك؟ قول لنا، وايه هي تجربك مع هذا الموضوع، وازاي بتلاقي فعلا في هذا الشخص هو اللي ليك وهو اللي معاك، ودايما زي ما أغنية أنغام بتقول الآلك حد، هو فعلا هو ده الحد اللي انت لازم تلاقيه وتدور عليه علشان ترتاح لما تكون معاه. الآلك قلب يحن إليك وحبيب يشتاق ويروح يلاقيك، لو طالت في الأيام لياليك يبقى لك فجر وشمس وغد، الآلك حد. أخاف من إيه؟ لقيت فيك اللي كان نفسي حبيبك ليلة إن لقيت ونسيت حياتي ودنيتي قبلك ما بحسبهاش، عشان الدنيا من غيرك في عيني حقيقي ولا تتعاش. برتاح أخاف من إيه؟ لقيت فيك اللي كان نفسي حبيبي ليلة إن لقيت ونسيت حياتي ودنيتي قبلك ما بحسبهاش، عشان الدنيا من غيرك في عيني حقيقي ولا تتعاش. إحسانك وتعاملك لا ينسى، فلا تندم على لحظات أسعدت بها أحدا حتى وإن لم يكن يستحق، كن شيئا جميلا فالكل راحل. إن الروح إذا التقت بمن يشبهها ترممت وتعافت واكتملت. فلتكن أنت اللين، لأن العالم به من القسوة ما به وما يكفي. كن أنت الملاذ، أنت الذي إذا تذكره أحدهم ابتسم وقال العالم لا يزال جميلا، العالم لا يزال بخير، الحياة يمكن أن نتحملها لأن هناك أشخاص مثلك ما زالوا ينيرون الطريق لغيرهم. لسه بنكمل معاكم على هواء البرنامج العام وساعة على هواء الإذاعة، وسام محمد على المكسر، وتقى نور الدين من استوديو 2 استوديو البرنامج العام. ولسه معايا رسائل حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM. شكرا لكل اللي بيشاركوا معايا، كمان ابو الامير بيبعت اكتر من رساله، وكمان هاني الجندي بيقول صباح الفل على اجمل اذاعه، مهما ظهرت اذاعات في الراديو هظل اتابع اذاعه البرنامج العام واللي هي بتمثل مصر. فعلا تحياتي لكم جميعا، تحياتي لتقى، تحياتي لوسام، وبنتي الكبيره اسمها تقى، شكرا ليك ويا رب يخليها لك. ودي اجمل حاجه في حياتي تقى بعد امي طبعا، الحياة معهم لها طعم تاني. تحياتي لكم جميعا، شكرا يا مهندس هاني الجندي، شكرا لحضرتك. وكمان تامر الجوخ بيقول سهرة سعيدة وجميلة معاكم، موضوعاتكم حلوة وشيقة، طبعا الناس للناس، ومن أحبه الناس أحبه الله، فاللهم اجعلنا ملاذا للآخرين، واجعل لنا من يعنا على الحياة. تحياتي لأسرة الفترة. كمان إناوي شعبان بيقول أنا إناوي من الأقصر أرمنت، أحلى صباح للأستاذة تقى والأستاذ وسام، أحلى ابتسامة استند بعد الأخ الزوجة الحبيبة والخل الوفي، وياريت أغنية مشاعر لشرين لو موجودة حاضر نلعبها. وأسماء شعبان شكرا ليكي. كمان السعيد أحمد بيقول أو السيد يونس أحمد بيقول أنا من قرية حمادة أولاد صقر الشرقية، بيقول لا تجهد نفسك في البحث عن الأوفياء المخلصين، ولا تنخدع في صديق ولا قريب، وإذا رأيت صديقا وفيا مخلصا ما عليك إلا الدعاء لربك أن يسوق إليك الصديق الوفي، لأن الأشخاص الأوفياء هم العملة النادرة في هذا الزمان، ولا أحد يستطيع أن يصل إليهم إلا أن يشاء الله، لأن الإنسان الوفي والمخلص هو نعمة من نعم الله ورزق يسوقه إليك الله، وهو نتاج إيمانك وتوكلك على الله. شكرا لك السيد يونس من الأقصر، وتحياتي لكل أهل الأقصر اللي بيتابعونا على إذاعة مصر البرنامج العام. محمد حسن بيقول ربنا بعت لي صاحب من صغر سني، راجل وقت الشدة بلاقيه، وقت الحزن والفرح بلاقيه، أجدع وأحسن صاحب هو إبراهيم خليل، ياريت يكون سامع سلامي لي، ومهما زعلنا من بعض ما فيش ساعة بنتصالح وبنسأل مين الغلط، ومش بنسأل مين الغلطان. وإحنا كمان في الساعة بتاعتنا دي طبعا يعني بنرحب بيك وبنرحب بصحابك وأصدقائك، وكلكم يا رب ما يبقاش في بينكم أي حاجة وحشة بإذن الله. رشا علي بتقول ممكن تقري الرسالة بتاعتي، حاضر لما لقي الرسالة بتاعتك هقراها. وطبعا شكرا لكل اللي بيشاركوا معايا. لمسات فنية واختيار موفق للأغاني، طبعا ده الصحفي حسام كامل طبعا بيبعت تحياته للمتألق معنا طبعا في سهرة الأربع، وسام محمد. أماني الرميسي طبعا صحفية الجميلة بتقول يا صباح الجمال مذاعتنا المتألقة تقى، وكمان وسام محمد على المكسر بأغاني الجميلة. الركن الجميل هو الركن البعيد عندي، هو طبطبة روح مع أحلى صحاب وأجمل ضحكة من قلبي، أنا بعشق الراديو، وتحياتي للجميع. شكرا بجد ليكي، وشكرا لكل اللي بيرسلونا على صفحتنا 107.4 FM، وكل اللي بيتابعوا معانا ساعة على هوا الإذاعة. عارف انت الحظ بعين، كان وشك حلو علي، كل اللي الناس شايفين ما يجيش 1% من اللي أنا لسه ما قلتوش. عارف انت الحظ بعين، كان وشك حلو علي، ما يجيش 1% من اللي أنا لسه ما قلتوش. أنا لو تبقى معايا بيترد القلب ويتهز، أنا لو تاخد عيني يا نور عيني عيني ما تتعاس، ده أنا خايف من عيني يا حبيبي اللي غير واللي جز. عارف انت الحظ، اهو انت الحظ. تحسبوش. انا لو تبقى معايا بيترد القلب ويتهز. انا لو تاخد عيني يلا عيني عيني ما تتعاس. بما انك سر سعادتي وحبيبي ونص التاني، انا عمري ما ضيع وقتي مع غيرك لو لثواني، مع غيرك لو لثواني. خليت معاك افكار ما انت وجودك اواني، لاحظ خد بالك فرق اني بقيت واحد تاني، والله انا واحد تاني. انا لو لسه بنكمل معاكو ساعة على هوا الإذاعة، والعالم اللي بيه من القسوة ما يكفي. لو لقيت حد يهون عليك الطريق ويحبك ويسندك ويدعمك ويكون ليك الركن الجميل اللي تسند عليه، ولو الدنيا جت عليك الركن ده والحد ده يدعمك ويشيل عنك ويزيح عنك، اللي تروح له تعبان ترجع مرتاح. لو لقيت العالم كله ضدك ومش معاك، تلاقيه فتح لك إيده وقلبه مستعد يسمعك ويفرحك ويشيل الهم ويقسمه معاك. من كان في حياته من يغنيه عن العالم بأسره ويكون هو الملاذ الآمن من كل ويلات وقسوة العالم، فقد وجد ضالته وكفايته من البشر. لسه معاكم وساعة على هوا الإذاعة على هوا البرنامج العام 107.4 FM. لسه بنكمل معاكم فترتنا، وكمان رسائل حضراتكم بعناية شديدة والله بنحاول نقراها كلها. محمد أحمد راشد، شكرا ليك على الرسائل الجميلة اللي بتبعتها لنا. كمان محمد إميحة ومحمد عبد العاطي، وكمان سامي عبد الكريم بيقول مساء النور والسرور على أحلى إذاعة. سامي عبد الكريم من الصف الجيزة، شكرا ليك ولكل أهل الجيزة العزاز علينا. صباح الفل والسعادة على تقى وسام محمد وعلى كل مستمعي سهرتكم وسهرتنا الجميلة دي دنيا الأحلام. بتقول ملاذي الوحيد أخي وبناته فريدة وليلى وزوجته، الحب والحنان والرقة وكل حاجة حلوة مش عارفة وصفها، بجد بتتبدل 360 درجة في قربهم ووجودهم معي. ربنا يا رب يخليكم ويكتر لمتكم كده ويجمع شملكم. كمان تامر إمام بيقول صباح السعادة، وكمان رشا علي بعتي رسالة تاني علشان نقدر يعني نشوف كل الرسائل اللي انت بعتيها. شريف بدرو بيقول والله أجمل إذاعة وأحسن صوت بنسمعه، صوت كله بهجة وحب، شكرا ليك يا أستاذ شريف كلك ذوق. محمود مكي بيقول صباح الورد والياسمين على أحلى إذاعة، وحاجة كده على ذوقكم قديمة، طب نحاول لو في حاجة قديمة نسمعها. أبو مي شكرا ليك، وكمان أبو فياض الهنداوي صباح الورد والياسمين. طب نخليها ساعتين بالله عليكم، لا كفاية ساعة وبعد كده عشان يعني نسيبكم ترتاحوا. منورين الدنيا كلها هدى عزيز شكرا ليكي، منورة تقى ووسام شكرا ليكم، شيماء عماد سليمان شكرا ليكي يا أستاذة شيماء. أي والله كانت تمر علينا ليالي وأنا صغير وبحس بالخوف من الضلمة، وكبرت لما كنت أحس بقلق وخوف مش عارف ليه، ما فيش غير إذاعة البرنامج العام هي اللي كانت بتطمني، والله ده بجد شرف جميل. أحمد أبو رايحي شكرا ليك، وكمان فرج سلومة بيقول والله منورين. أم عبد الرحمن بتقول نورك والله بجد، شكرا ليك يا أم عبد الرحمن، وشكرا لأستاذ شندي الأهلاوي اتصل بينا في التليفون، شكرا لي على مشاركته. أحمد البريهي شكرا ليك يا أستاذ أحمد البريهي. يوسف هندي او هينس مش عارفه بالظبط يعني، برضو كتب لنا اسمك تاني شكرا ليك على مشاركتك. سيد منيسي بيقول منورين الدنيا كلها. وكمان عصام هيكل بيقول مساء الورد والفل والياسمين. والله منورين الشاشة, منورين الإذاعة, وبنشوفكم برضو في اللايف. شكرا ليك. عادل عنبر بيقول منورة تقى, شكرا لحضرتك. أبو مي شكرا لحضرتك على الرسالة. وكمان حسن المغربي كمان حسن المغربي بيقول طيب, بيقول يعني في وصفات أكل مغربية بيحبها جدا. طيب احنا مش بنتكلم النهاردة عن وصفات الأكل, بنتكلم عن ايه السند في حياتك, ومين اللي بتلاقيه بجد واقف جنبك وبيدعمك لما تروح له زعلان ترجع مبسوط. ما تقولش ان ده الأكل يعني اللي بيعمل فيك كده. أحمد بيقول شكرا ليكي, صوت الإذاعة صوت مثقف جدا, شكرا لحضرتك. وكمان فرج سلومة يقول مصداقية الإذاعة المصرية هي دي اللي بتخليني, عفوا, بيقول مصداقية الإذاعة هي دي الونس والسند اللي بنلاقيه. خالد محمود غطاس بيقول أفضل شخص بلاقيه في حياتي واقف جنبي هي أمي وزوجتي, يا رب يخليهم لك. أبو مي بيقول شكرا ليكو, إحنا الحظ بعينه إن إحنا بنشوفكو وبنسمعكو. شكرا ليك أبو مي. زعت البرنامج العام وقفت معايا في ظروف كنت أحس بالوحدة والشتات. طيب يا رب دايما تلاقي زعت البرنامج العام معاك دايما في كل وقت في كل مكان. أسيوط كلها بتمسي عليكم. المعلم شوشرة, طب يا ريت اكتب برضو اسمك الحقيقي يا ريت. وفرج سلومة بيقول برنامج العام ناس محترمة. حسن المغربي بيقول احنا موجودين معاك وبنسمعك, شكرا لحضرتك. خالد محمود غطاس بيقول صباح الفل, متألق يا وسام, متألقة يا تقى, شكرا ليك. عادل عنبر, يا رب اكون قلت كل رسائل بتاعت حضراتكم. خلونا ناخد فاصل, وقتنا بيجري معاكم جدا جدا بسرعة, يعني بنحاول ان احنا نسبق الوقت كده ونقول لكم كل رسائل اللي بتشاركوا بيها معانا في فترتنا ساعة على هوا الإذاعة. وعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقيني, بسهر على راحتك وراضية تعب معاك, وان ما تشيلكش الارض انا اشيلك في من وجد شخصا يهون عليه الطريق فقد نجا، ومن هان عليه الود فلا خير فيه، ومن صان الود من أعماق قلبه ولم يهن عليه عذاب قلوبنا فقد استحق كل نبضة حية في قلبنا. لسه بنتكلم عن ناسنا الحلوة والركن الهادي الحلو اللي بيكون ملاذ آمن، بيجي أول حد في بالنا نروح له لما بنتضايق ونتعب ونزعل، بنقول أنا هروح وخليها على الله وروح أفضفض وحكي أكيد هرجع مرتاح ومبسوط. فلتكن أنت اللين وكفى من قسوة العالم ما به، كن أنت الملاذ الذي إذا تذكره أحدهم ابتسم وقال العالم ما زال جميلا والحياة يمكن تحملها لأن هناك أشخاص مثلك لا يزالوا ينيرون الطريق لغيرهم. لسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة، ولسه معاكم وسام محمد وتقى نور الدين. بشكر كل اللي بعتولنا رسائل على 107.4 FM وكمان صفحة الرئيسية للبرنامج العام وصفحة تقى نور الدين. هشام محسوب أبو عمار بيقول صباح الخير على شعب مصر الأصيل، بصراحة في صديق بيهون على الإنسان كل مصاعب الحياة بكلمة حلوة بمواساة بسيطة بفسحة شيك باحتوائه ليه بالكلمة الحلوة الجميلة البسيطة جدا اللي لازم الإنسان فينا لا يجلد نفسه أكتر من اللازم. وحلوة الدنيا كلها لما الإنسان يلاقي حبيب يحبه يخاف عليه يقف جنبه في كل شيء. خليك أنت السند لكل من يعتمد عليك. أخيرا نصيحة، عيش حياتك كلها بسعادة لأن الحياة حلوة جميلة وملهاش إعادة. أخوكم هشام محسوب أبو عمار من ديكرنس أهلية، وتحياتي لوسام محمد قلتوا أو الملايين اللي بيسمعوا البرنامج العام. شكرا لحضرتك أستاذ عمار هشام أبو عمار. طيب لسه بنكمل معاكم رسائلنا، وجت رسالة تانية من هشام بدر، بشكر حضرتك على رسالتك الجميلة. وكمان دنيا الأحلام وهاني وحمادة عبد السميع بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة، إذاعة مصر والبرنامج العام وأسرة البرنامج العام وأسرة برنامج ساعة على هواء الإذاعة. تقى وسام متألقين، ما فيش أجمل من الصديق الوفي في هذه الأيام. أنا من أسيوط، تحياتي لكل أهل أسيوط ولحضرتك. محمد حسن بيقول الأصحاب ليس بكثرتهم أو بعدد السنين، الصاحب هو من يفهمك دون أن تتحدث ولا يجعل أحد يشاهدك، وأنت تبكي من ينزع منك الشعور السيء، من يدعو لك بكل صلاة، ومن لا يسمح لأحد أن يتحدث عنك بغيابك، هذا هو صديق الروح. شكرا لحضرتك على رسالتك. كمان تامر سمير بشكرك جدا. بشكر مظهر أبو نبوت بيقول مساء الخير على أسرة البرنامج ساعة على هوا الإذاعة، والسند من الله هم بناتي وابني ثم إخواتي. شكرا ليك وشكرا لمشاركتك معنا. كمان رسالة تانية جات من أصدقاء الصفحة، أستاذ حسن المغربي أستاذ حسام كامل، شكرا ليكم نورين معانا البرنامج. كمان محمد عيد بيقول الأسوان كلها بتسمعك من أسوان الإسكندرية، شكرا ليك. خالد محمود غطاس، وكمان حبيب عمري بتقول يعني ياريت برضو تكتبي اسمك الحقيقي أختي، أو يكتب بقى هو اسمه الحقيقي أختي وزوجي، ربنا لا يحرمني منهم أبدا يا رب. وكمان طيب كمان أحمد حسن المغربي بيقول سرعة الحياة. طيب الرسالة راحت، طيب ماشي شكرا. أو بيقول سرعة الحياة أخذت الناس من بعض وأصبحنا ذكريات لبعض برغم أننا ما زلنا في الدنيا. اختيار موفق للأغاني، شكرا وسام. وكمان شريف بدراوي بيقول سلامي لحضراتكم في اختيار الأغاني واختيار فقرات الموضوع، وكمان اختيار موضوع البرنامج وكل حلقاته، شكرا لحضرتك. طبعا الوقت بيجري معاكم جدا جدا، ويعني قدرنا بقدر الإمكان نحاول نقرأ كل رسائلكم، وشكرا لمشاركتكم معانا، وشكرا لكل اللي سهروا معانا واستمعوا لحلقتنا النهاردة من ساعة على هوا الإذاعة، وكل اللي شاركوا معايا برأيهم في موضوعنا النهاردة. سر السعادة في بيتك تعالى، وسط ناسك تعالى، وفرحنا املأ قلبك أمان، هتملى المكان سعادة وهنا. سعدت بيكو كتير جدا في حلقتنا النهاردة، وحاولنا أننا نقول شكرا لحد فعلا قريب من قلبنا وحد فعلا بيتحملنا وقت ما بنكون فعلا الدنيا سودة في عينينا أو ما بتكونش موفقين، ما بنكونش موفقين في وقت من الأوقات، بندور على حد فعلا يكون هو الملجأ لينا والملاذ الآمن. إلقالك حد، إلقالك حلم من الأحلام، ما تسيبش سنينك للأوهام، ده الدنيا ما بين أفراح وألام، والشوك تسقيه يطرح لك ورد، إلقالك حد. كنا معاكم وسام محمد على هندسة الهواء، وتقى نور الدين، وساعة على هوا الإذاعة.